قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر بين النفي والإثبات، كما يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث. هنا وقد يجوز يعني تحقيق ثبوت الرؤية بغير هذين الطريقين، أي طريق السمع وطريق الإيش؟ العقل. وهذا الطريق الثالث هو أنه قد يقال إن كل أمر وجودي أو كل أمر أن كل صفة أو كل أمر يثبت لأمر موجود فإن إثباته لواجب الوجود كما يسمونه هم، ونحن نقول لله جل وعلا، أظهر من إثباته للممكن، أي المن؟ أي المحدث المخلوق. هذه خلاصة هذا الموضوع. يعني الرؤية تتوقف على أمر وجودي، أليس كذلك؟ لأن الرؤية لا يمكن أن تنسب إلى من؟ إلى معدوم، مفهوم؟ فإذا كانت تتوقف على وجود أمر وجودي، هذا الأمر الموجود إما أن يكون ممكنا أو يكون واجب الوجود كما يسمونه، ونحن نقول إما أن يكون مخلوقا أو خالقا، إما أن يكون ربا أو عبدا أو حتى يعني حيوانا أيا كان. فنقول إن هذا الأمر يثبت، يعني البصر أو الرؤية رؤية الله في الآخرة ثابتة، وثبوتها لمن يسمونه واجب الوجود أولى من ثبوتها للممكن الناقص المخلوق، أليس كذلك؟ يعني إمكان رؤية الموجود الأعظم وهو الله سبحانه وتعالى أظهر من إمكان رؤية من؟ المخلوق الممكن الذي هو قابل للوجود وماذا؟ والعدم، بخلاف الخالق سبحانه وتعالى فإنه وجودا بلا ابتداء وبلا انتهاء. هذا هو خلاص الطريق الثالث الذي رآه ذكره المصنف، يعني يقول إنه لا يمكن أن يقتصر أيضا حتى على هذين الطريقين، لو قدر أنهم ما اقتنعوا لا بطريق السمع ولا بطريق الإيش؟ العقل، فإن عندنا طرقا أخرى ومنها توقف هذه الرؤية على أمر موجود، وهذا الموجود ثبوته للموجود الدائم بلا ابتداء ولا انتهاء أظهر من ثبوته لمن؟ لذلك المخلوق الذي هو قابل لماذا؟ للوجود وماذا؟ والعدم. تفضل. والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع، يعني مفصل في مسألة الرؤية في مجموع الفتاوى الجزء الخامس، وفي كذلك بعض الرسائل المشتملة عليها هذه الفتاوى. نعم. والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم. هذا تقدم لنا غير مرة أن أهل السنة ومن شاركهم حتى من النظار الذين هم مع أهل السنة في أمور ويخالفونهم في أمور أخرى، وإذا أطلق النظار دائما يقصد بهم من؟ الأشاعر والماتريدية، أهل الكلام. نعم، طبعا لا ندخل المعتزلة ولا الجهمية هنا، لكن ندخل الذين هم مسلمون يعني في الجملة، وإن كانوا وقعوا في بدعة الأشعرية والماتريدية. نقول إنهم مجمعون على أن هذا الطريق طريق صحيح، وهو ماذا؟ أن من لم يتصف بأحد هذين الأمرين لزمه الاتصاف بماذا؟ بضدهما، أو بنقيضهما. فمن لم يوصف بالحياة يكون ميتا، ومن لم يتصف بالعلم يكون جاهلا، ومن لم يتصف يوصف بالبصر يكون أعمى، ومن لم يتصف أو يوصف بالسمع يكون أصم، ومن لم يتصف بالكلام يكون أبكم، ومن لم يتصف بالحياة يكون ميتا. تعالى الله، والله تبارك وتعالى منزه عن وصف الثاني، فتعين في حقه ماذا؟ الوصف الإيش؟ الوصف الأول، تعين في حقه الوصف الأول. وهذا يقول به حتى بعض النظار من أهل الكلام. نعم تفضل. قال: وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه. وطرد ذلك أي ينسحب ذلك على سائر ماذا؟ الصفات. فلو لم يكن مباينا للعالم لكان داخلا فيه، ولو لم يكن عاليا على جميع خلقه لكان مختلطا أو حالا فيهم، ولو لم يكن قادرا لازم أن يكون إيش؟ عاجزا، ولو لم يكن له يعني ولو لم يكن مريدا لازم أن يكون عاجزا عن الإرادة، وهكذا. يعني يمكن طرد ذلك ليس في الأمثلة التي ضربها المصنف، وإنما ينسحب ذلك على سائر ماذا؟ على سائر الصفات التي إذا لم يكن متصفا بها وهي صفة كمال لزم اتصافه بضدها، وهذه الصفة ماذا؟ نقص وعيب يجب أن ينزه الله عنها، فتعين وصفه بصفات الكمال ونعوت الجلال. نعم فضل سبحانه وتعالى. فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى. سلب إحدى الصفتين المتقابلتين، يقصد المتقابلتين سواء المتضادتين أو الإيش؟ أو المتضايفتين أو النقيضين أو ما يكون مقابل، يعني ما يكون بالعدم والملكة أو نحو ذلك. فسلب تلك الصفات، سلب إحدى تلك الصفات ينتج عنه ثبوت الأخرى، والذي يجب أن يثبت له هي صفات الكمال كما ضربنا لذلك الأمثلة قبل قليل. نعم. وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات، فتنزيه الخالق عنها أولى. من باب أولى، لو وجد مخلوق أصم ومخلوق يسمع، مخلوق مبصر ومخلوق أعمى، مخلوق أخرس ومخلوق يتكلم، أيهما الكامل؟ المتكلم البصير الإيش؟ السميع. وما عكس ذلك يعتبر صفة نقص وعيب، فكيف تسلب عن الباري سبحانه وتعالى؟ نعم. وهذه الطريق غير قولنا، ولا غير قولنا إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى. يعني يقول هذه الطريق في إثبات الصفات منفردة كل واحدة على حدة غير القاعدة العامة التي سبق تقدمها، وهي ماذا؟ أن كل صفة كمال اتصف بها المخلوق لا يعتريها نقص بحال، وأمكن أن يتصف بها الخالق فالخالق إيش؟ أولى بها، وهي التي تقدمت لنا والمسمات بقياس الإيش؟ ها؟ قياس الأولى، وهو القياس الوحيد الذي يستخدم في حق في باب الصفات، القياس الأولى. فهمنا هذا؟ يعني قولنا في أن يثبت لله تبارك وتعالى الحياة والكلام والعلم والقدرة والسمع والبصر وما إلى ذلك، هذا الموضوع يعني يختلف عن القاعدة العامة التي تدخل فيها جميع صفات ماذا؟ الكمال ونعوت الجلال، بل تلك صفات تفصيلية وتلك قاعدة ماذا؟ كلية إجمالية. نعم. فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها. طريق إثبات صفات الكمال غير طريق إثباتها بنفي ما يناقضها، يعني إذا نفينا عن الله والعجز والموت والخرس ونحو ذلك هي طريق، لكن ما تعبدنا به، نحن مأمورون أن نثبت له الصفات، وبالتالي نفهم بداهة أنها تنفي ماذا؟ أنها تنفي جميع صفات النقائص والعيوب. نعم. وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهود، سواء كان هؤلاء النفاة المعتزلة أو الجهمية، باعتراض على هذا الطريق. ما هو الطريق؟ خلينا نفهم الطريق حتى نفهم ماذا الاعتراض. لا، غير القياس الأولى. القياس الأولى نحن الشيخ قبل قليل قال لنا: وهذا غير قولنا إن كل صفة اتصف بالمخلوق وأمكن تصف الخالق فالخالق أولى بها. يعني الطريق الذي يخص كل صفة على حدة، وهو أن نقول إن أنه لو لم يكن متصفا بصفات صفة البصر للزم منه ماذا؟ العمى. ولو لم يكن متصفا بصفات السمع لزم منه الصمم. ولو لم يكن متصفا بصفة الحياة لزم منه صفة الموت. وكل ذلك يجب أن ينزه الله عنه، فوجبت صفته بصفات الكمال التي تضاد تنفي ما يضاد تلك الحال. فالمعترض اعترض على هذا الطريق. يعني طبعا هو قد اعترض على الطريق السمعي، وقد اعترض على الطريق العقلي، وقد تقدمت هذه الأشياء. وجه اعتراضهم على الطريق السمعي أنه ظني الإيش؟ الدلالة. لا، ثبوت عندهم ثابت أنه ظني ماذا؟ الدلالة. وقولهم أيضا أنه مؤول وأنه قابل للتأويل ونحو ذلك، وجعلوا العقل هو الأصل. وأيضا قد اعترض كثير منهم على الدليل العقلي، فأصبحت المسألة تعطيل كامل. أيضا لم يكتفوا بهذا، بل اعترضوا على هذا الدليل الذي هو أنه يلزم من نفي صفة الكمال اتصافه بصفة ماذا؟ بما يضادها من صفة النقص. يلزم من نفي صفة الكمال الاتصاف بصفة النقص. فهو الآن يقول اعترض على هذا الدليل كما اعترضوا على الدليل السمعي والعقلي. ما وجه اعتراضهم؟ أرجو أن ننتبه جيدا، لأن هذا الاعتراض فيه من الفلسفة والمنطق والسفسطة ما الله به عليم. وقد نقف جميعا يعني مدهوشين أو حائرين أمام بعض العبارات، لكن ينبغي أن ننتبه جيدا فقرة الفقرة. نعم. وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة، طبعا النفاة هنا المقصود الجهمية والمعتزلة. نعم. باعتراض مشهور لبسوا به على الناس، حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به، مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار حتى الآمدي وأمثاله، مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية. طيب، هنا يقول يصف المعترضين من هم. المعترضين هم الجهمية، هم من سار في فلكهم. وأصل الاعتراض مأخوذ ممن؟ من القرامطة. القرامطة هم الذين يقولون للنصوص ظاهرا وباطن، ومعهم النصيرية والدروز والإسماعيلية وغيرهم من فرق الباطنية، وشاركهم بعض المتصوفة الذين يقولون للأشياء يعني الأمور على قسمين: حقيقة شريعة وحقيقة، أو يقولون بعبارة أخرى للنصوص ظواهر وبواطن، أو علم الشريعة وعلم الإيش وعلم الحقيقة. علم الشريعة خاص بنا نحن العوام على حد زعمهم، وعلى رأس أولئك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون والأئمة المفضلون. نعم. وعلم الخاصة ما زعموا أنهم توصلوا إليه من تفسير معين للنصوص كتفسيرات ابن عربي وغيرها. وهذا مبدأ يشترك فيه كل من الجهمية، القرامطة على اختلاف طوائفهم، والباطنية جميعا، وبعض من المتصوفة. حتى إنهم لبسوا على بعض المنتسبين إلى أهل السنة من الأشاعرة كالآمدي، فصار يوافقهم على أن هذا الدليل منقوض بالاعتراض الذي اعترضوا به. هو لم يسق الاعتراض بعد، وإنما بين من بين الذين اعترضوا، حتى أثر اعتراضهم على من؟ على بعض المتكلمين مثل من النظار، مثل الآمدي صاحب الإحكام. وصاحب نعم هو صاحب الرازي، لكن قصدي أنه صاحب كتاب في الأصول من الأحكام وكتاب آخر أظنه تعليق على البيضاوي، تعليق على البيضاوي في الأصول. الشاهد أن هذا الاعتراض يعني وهو وأصله ترى أظن مكتوبة خطأ، وأصله قول القرامطة، إيش مكتوب؟ كأنه يقول وأصل قوله القرامطة، مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية، وأنه أصل صح، لأن عندي في النسخة التي عندي خطأ، وأنه أصل قول القرامطة الباطنية. يعني هذا الاعتراض الذي سنسمعه من أين أخذه هؤلاء النظار الذين تأثروا بذلك؟ نعم، من الباطنية، من القرامطة وغيرهم. وهذا نظير مأخذهم في الرؤية، فإن الباطنية والفلاسفة ألزموا بعض الأشاعرة بإنكار الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، بناء على ماذا؟ ها، بناء على ماذا؟ لا، هذا من أدلتهم، لكن المعتزلة هم الذين ألزموهم وليسوا الفلاسفة، وحتى الفلاسفة، لكن الفلاسفة ألزموهم بإنكار المعاد، ألزموهم بإنكار ماذا؟ المعاد. لكن المعتزلة ألزموهم بإنكار ماذا؟ الرؤية. مر بنا غير مرة هذا، أرجو استحضار هذه القضايا، فإنها أنكم ستواجهون أصحاب أم البراهين الكبرى في بلادكم وأم البراهين الصغرى، والعقائد النسفية وشروح الجوهرة والمواقف، سيحيرونكم بهذا. بناء على ماذا؟ لا، غير مسألة التجسيم، الجهة. أحسنت، العلو. أحسنت، العلو. يعني قالوا لهم أنتم يا أشاعرة متناقضون، تنكرون العلو وتثبتون الرؤية، ومعلوم أنه لا يمكن أن يرى شيء إلا وله جهة، وأنتم توافقوننا على نفي الجهة وتخالفوننا في نفي الرؤية، فيلزمكم أحد أمرين، إما أن تذهبوا مع من يسمونهم المجسم والحشوية، وهم يطلقون هذه الألقاب على من؟ على أهل السنة، وإما أن تتفقوا معنا على إنكار الرؤية. فرجعت بعض الأشعرية عن إثبات الرؤية، وعلى رأسهم أبو المعالي الجويني رحمه الله في بعض أطواره، في بعض أطواره، فإنه أنكر الرؤية بناء على إنكار العلو، ومع ذلك لما ضرب له الهمذاني ذلك المثل رجع عن ماذا؟ عن إنكار العلو، وتحير، ثم رجع وقال إنه يموت على عقيدة عجائز نسبه. طيب، إذن إلى الآن لم يأتي الاعتراض، وإنما الآن كل هذا، كل ما تقدم في وصف المعترض، وأن أصل هذا الاعتراض مأخوذ من أين؟ مأخوذ من القرامطة والباطنية. طيب، ما هو هذا الاعتراض؟ تفضل. وأول الاعتراض على ماذا؟ قبل قليل ذكرنا، عرفنا أنهم اعترضوا على الدليل السمعي وعلى الدليل العقلي، الآن اعترضوا على قاعدة، وهي أن إثبات الصفة الكمال المعينة المحددة ينافي ما يضادها من صفات النقص والعيب، كما قلنا، فالبصر ينافي العمى، والحياة تنافي الموت وغيره. الاعتراض على هذا الاستدلال، طيب، ما هو؟ لا نخلط في القياس الأول، هذا غير صح، وداخل من من من من جهة، لكن هذه نصوص. قياس الأولى قاعدة عامة فيما لم يرد نفيه ولا إثباته، نطبق عليه هذه القاعدة. أما هذه قاعدة خاصة تتعلق بأن نفي في أن إثبات صفة نعم الكمال المعينة مثل السمع والبصر ينتج عنها نفي ما يضادها من صفات العيوب، ونفي تلك الصفات يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى إثبات ضدها، وهو وصفه بما لا يليق سبحانه وتعالى علوا كثيرا. نعم. فقالوا القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها، فالتحقيق فيه متوقف. الآن هنا الاعتراض يبدأ من كلمة فالتحقيق، يعني هو ذكر القاعدة لكان متصفا بضد هذه الأشياء مع كونه حيا فالتحقيق، هنا يقول فالتحقيق ماذا؟ جملة جملة. نعم. فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما. ها التحقيق فيه يعني يتوقف على حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما، يعني هل يكون المحل صالحا لهذين المتقابلين وهما النقيضان أو المتضادان أو المتضايفان أو العدم والإيش والملك. احفظوا هذه الأشياء الأربعة لأنه سيأتي فيها كلام يعود إلى هذه النقاط الأربعة. هذه النقاط الأربعة ما هي المتقابلة؟ المتقابلة لا تخرج عن أربعة أمور، الصفات المتقابلة لا تخرج عن أربعة أمور، أولهما النقيضان كإيش؟ الحياة والموت، الوجود والعدم، العمى والبصر والصمى. طيب أو مسألة أخرى تتضمن ثلاثة أمور وهما المتضادان والمتضايفان والملكة والعدم، هذه كلها يقالها الأشياء ليش المتقابلة. لكن الأولى اللي هم المتناقضان يختلفان، فالمتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، قاعدة معروفة، قاعدة أصولية معروفة منطقية، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. أما المتقابلات الأخرى فهما قد لا يجتمعان وقد إيش؟ وقد يرتفعان، لا يجتمعان وقد يرتفعان. أرجو أن نفهم هذا قبل أن ندخل في الاعتراض، لا يجتمعان وقد يرتفعان، ولها ويجمعها أنهما لا يجتمعان وقد يرتفعان، وتحته ثلاث صور، فصار المجموع أربعة إذا ضممنا إليه المتناقضين. فهمنا؟ الأولى الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل ماذا؟ ها؟ خلاص انتهينا من المتناقضين، نحن الآن نذكر الثلاثة الأقسام الأخرى التي تجتمع في مبدأ واحد وهو لا يجتمعان وقد يرتفعان. طيب ما هي هذه النقاط الثلاث؟ أولا المتضايفين كالبنوة والأبوة، البنوة والأبوة يسمى البنوة بالنسبة لوجود أب له ابن، والبنوة يوجد ابن له أب، وقد لا يوجد الأمران. فهمنا؟ وقد لا يوجد الأمران، قد يوجد شخص يعني ليس له ابن ومن ثم لا يوصف بهذه الأوصاف، فهذا تسمى إيش؟ المتضايفان. اثنان المتضادان أو الضدان، لا يجتمعان ولا وقد إيش؟ وقد يرتفعان، مثل إيش؟ الأبيض والأسود، لا يجتمعان، لا يمكن يقال أسود أبيض، ولكن قد يرتفعان فلا يوجدان، فيوجد بدلا منهما أصفر أو أحمر أو أخضر أو أي لون آخر. الثالث ماذا؟ الملكة والعدم. الملكة هي وجود شيء يعني يتوقف إثباته على شيء موجود، يعني هو أمر يتوقف إثباته على شيء موجود يقابله العدم، يقابله ماذا؟ العدم. وهذا مثل ماذا؟ هذا مثل قضية مثلا يعني الرؤية. الرؤية لو قال قائل إن رؤية الشيء يتوقف على كون هذا الشيء الذي تدعى رؤيته موجودا، فلو كان غير موجود وجب انتفاء ماذا؟ الرؤية، لأن العدم لا يرى. هذه يسمونها ماذا؟ العدم والملكة. يعني مثلا هذا الشيء موجود، إذن النتيجة أنه إيش؟ يمكن أن يرى. عكسها هذا الشيء غير موجود، إذن بالطبع لا يمكن أن يرى. هذه يسمونها إيش؟ الملكة. ويقابلها ماذا؟ العدم. الآن سيأتي إلى بيان الاعتراض من خلال هذه النقاط الأربعة. يقول إنها لا بد أن ينتج عن هذه النقاط الأربعة وكلها لا يجوز أن يتصف الله بها، لأنه غير قابل للاتصاف بأي شيء منها، ومن ثم فالاستدلال بهذا الدليل يكون استدلالا باطلا. هذه خلاصة الاعتراض. يعني خلاصة الاعتراض أنه لا يخرج عن هذه، أن الدليل الذي ذكر وهو ماذا؟ إثبات الصفة بنفي نقيضها. إثبات الصفة بنفي نقيضها. يقول هذا لا يمكن أصلا أن يكون، لأنه لا يخرج عن هذه الأمور الأربعة، وكل هذه الأمور الأربعة لا يجوز أن تكون في حق الله تبارك وتعالى. إذن انتهوا، نسأل الله العافية، إلى المستحيلات، ليس إلى العدم فقط، إلى المستحيلات والممتنعات بالكلية. طيب ترى هذا مهما سمعتم هذه خلاصة ماذا؟ الاعتراض. خلاصة الاعتراض، الشيخ هنا يبين، لأن لا نسلم أن الله عز وجل لا يتصف بهذه الأشياء، بل الله تبارك وتعالى له منها صفات ماذا؟ الكمال، ومن ثم نفي ما يضادها من صفات النقص. نعم الشيخ، نقول سؤال، هذا الخلاف في هذه القاعدة أو في هذا المتقابلان، يعني في صفات الإيماء أثبتت ولا جميع الصفات هم هذه الحالة معها؟ لا لا لا لا، الكلام بين هم، لو سلموا بالصفات الثابتة في السمع ما وجد هذا خلاف أصلا. هم ردوا أولا دليل إيش؟ السمع. خليك معي، ربطها بالأولى، ردوا دليل السمع ثم ردوا دليل العقل. الآن الشيخ يناقشهم بوجه آخر، وهو أن عندنا أشياء متقابلة، وهذه المتقابلة لا تخلو من كمال أو نقص، فأيهما الذي يجب في حق الله جل وعلا؟ الكمال. هم يقولون لا، هذا غير مسلم، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يتصف أصلا بشيء من هذه الصفات المتقابلة حتى نستدل بهذا الإيش؟ الدليل. لأن حقيقة الأمر أن وجود الرب في عندهم هو وجود ذهني لا حقيقة له في واقع الأمر. نسأل الله العافية والسلام. فضل. فنقول أما المتقابلان فما يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، وهو إما أن لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يصح ذلك في أحد الطرفين. لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، وهما النقيضان، وهما النقيضان، فالنقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، الحياة والموت نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يمكن يقال حي ميت، ولا يمكن أن يقال لا حي ولا ميت. نعم. وإما أن يكون متصف، يمكن الاتصاف بماذا؟ بأحدهما في مثلا في الأشياء الأخرى الثلاثة الأخرى، كالمتضايفين والمتضادين وإيش والعدم والإيه والملكة. نعم، أعد العبارة هذه. فنقول أما المتقابلان فما يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة. فنقول من الذي يقول الآن؟ رد الشيخ الآن، هو يرد على اعتراضهم هذا. نعم. وهو إما ألا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب أو يصح ذلك في أحد الطرفين. لا يصح اجتماعهم في الصدق والكذب وهما النقضان، أو يصح في أحد الطرفين، هذا ينطبق على الثلاثة الأخرى. نعم. فالأول هما المتقابلان بالسلب والإيجاب وهما المتناقضان، وهو تقابل التناقض. نعم. والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب. اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب يعني أنهما نقيضان تماما، يلزم من ثبوت أحدهما نفي الآخر، ويلزم من نفي أحدهما ثبوت الآخر. نعم. والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتيهما، كقولنا زيد حيوان وزيد ليس بحيوان. ومن خاصيته استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب. هذا هو، لا سلبا ولا إيجابا، لا يقال حيوان غير حيوان، ولا يقال إنه يعني لا حيوان ولا غيره، لا يمكن، لأن هذه القضايا يعني معلوم فسادها ببداهة العقول، أن الضد أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. نعم. وأنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر. جميل. ليس بينهما واسطة، حيوان أو غيره فقط. ومثله تعالى الله عما يقول علوا كبيرة، مثله السمع والبصر، والسمع والصمم أو البصر والعمى ونحو ذلك، الحياة والموت، تماما ليس بينهما واسطة، ليس بينهما واسطة، ولا يمكن أن يخلو من أحدهما. ليس بينهما واسطة ولا يمكن أن يخلو من أحدهما. نعم. من جهة واحدة. نعم. ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، إذ كون الموجود واجبا بنفسه وممكنا بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان. هذا هو، يعني كونه موجود لا بنفسه أو يعني واجبا اللي يسمونه واجب الوجود، وهناك ممكن أيضا، هما ضدان، ذاك خالق وذاك مخلوق على اصطلاحهما أو على اصطلاحهم في مسألة إيش واجب الواجب والإيش والممكن، الواجب والممكن. ونحن نقول الرب الإله المعبود، وبالمقابل ماذا؟ المخلوق المربوب المسكين. نعم. فإذا جعلتم هذا التقسيم وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان وليس هما السلب والإيجاب، فلا يصح حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب. يعني لا يصح حصرهما في السلب والإيجاب، وهو حيوان أو غير حيوان، أو إنسان أو غير إنسان، أو لا موجود ولا معدوم، لا متصل ولا منفصل، ولا داخل العالم ولا خارجه، لا يمكن ماذا؟ ها؟ لا يمكن الوصف بالصفتين، ولا يمكن وصفه بما يضاد صفات الكمال. إذن تعين أن يوصف بصفة الكمال، ومن ثم يقتضي نفي صفات ماذا؟ النقص. فضل. وحينئذ قد ثبت وصفان، شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهو خارج عن الأقسام الأربعة. خارج عن الأقسام الأربعة التي ذكرتها قبل في بداية الكلام. يعني إذا وجد شيء يعني لا يمكن، يستحيل أن يخرج شيء من المتقابلات عن الأقسام الإيش الأربعة، بل هو متعين أن يكون أحد هذه الأقسام الأربعة، ويثبت له منها ما كان كمالا، وينفى عنه منها ما كان نقصا بالضرورة، يعني ينتفي بالضرورة بدون كلفة، يعني الفطرة والضرورة تنفي ما كان نقصا وتثبت ما كان كمالا. نعم. أعد العبارة. وحينئذ فقد ثبت وصفان، شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان. يعني لو قلنا بقولكم ثبت وصفان، لو قلنا بنفي هذا الدليل، إذن لو قلنا إن هذا الدليل لا يمكن الاستدلال به لثبت ماذا؟ وصفان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وثبوت الوصفين معا أمر ماذا؟ مستحيل. فخرج عن هذه الأقسام الأربعة التي لا تخرج الأوصاف المتقابلة عنها، وهي نلخصها مرة أخرى، الأقسام الأربعة أحسنت، الناقضين، المتضايفين، المتضادين، أيوة، الملكة والعدل. فإذا ما خرج عن هذه الأقسام الأربعة لا يمكن تصوره لا عقلا ولا فطرة ولا شرعا ولا يعني لا يمكن تصوره بأي وجه من الوجوه، بل هو خارج عن هذه الأقسام الأربعة، ومن ثم فاعتراضكم هذا باطل بالمرة. نعم. وعلى هذا فمن جعل الموت معنى وجود معنى وجوديا فقد يقول إن كون الشيء لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب، وكذلك العلم والجهل والصمم والبكم والبكر ونحو ذلك. يعني من رأى أن الموت أمر وجودي وليس أمرا عدميا يقول ماذا؟ يقول إنه لا بد من، اقرأ العبارة مرة أخرى. وعلى هذا، وعلى هذا فمن جعل الموت معنى وجوديا فقد يقول إن كون الشيء لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب. من هذا الباب، يعني قاعدة مسلمة إذا اعتبر الموت أمرا وجوديا، وحتى لو اعتبر أمرا عدميا، يعني حتى لو اعتبر أمرا عدميا فإن الحياة هي صفة إيش؟ الكمال. نعم، هو من هذا الباب، وهو أن هذه الصفات المتقابلة لا بد أن يوصف الله به صفات الكمال منها. نعم. وكذلك العلم والجهل والصمم والبكم. تمام. وكل الصمم والبكم ويقابله يعني العمى والخرس ونحو ذلك. نعم. الوجه الثاني أن يقال هذا التقسيم يتداخل. الوجه الثاني اللي هو ماذا من وجه وجوه الإيش؟ الرد. ها؟ نعم. لا، من وجوه الرد، من وجوه الرد على الاعتراض. نعم. الوجه الثاني أن يقال هذا التقسيم يتداخل، فإن العدم والملكة يدخل في السلب والإيجاب، وغايته أنه نوع منه، والمتضايفان يدخلان في المتضادين، وإنما هو نوع منه. يعني غاية ما هنالك أن نستطيع أن ندخل هذه الأشياء المتقابلة، قد يدخل بعضها في بعض، وبناء عليه فإنه لا يجوز، أو فإنه يعني يبطل الاعتراض على هذا الدليل. والله أعلم. أحسن.